يريد الحياة الدنيا وزينتها عليكم

له والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة